ألا يا الله يا رحمن يا الله، عطشا فرج الله فرج الله، عطشا نرفع كفوف الضراعة، وشكوانا على غيرك مذلة، وشكوانا على غيرك مذلة. ألا يا الله يا رحمن يا الله، عطشا فرج الله فرج الله، عطشا نرفع كفوف الضراعة، وشكوانا على غيرك مذلة، وشكوانا على غيرك مذلة. ألا يا الله من مدت جودك سحابه مستقلة مستقلة، تعل كبود وعروق وضوامي على بابك مدامعة تهلا، على بابك مدامعة تهلا، على بابك رجانا يا رجانا، على بابك ومنك الخير كله، على بابك رجانا يا رجانا، على بابك ومنك الخير كله، على بابك ومنك الخير كله. ألا يا الله يا رحمن يا الله، عطشا فرج الله فرج الله، عطشا نرفع كفوف الضراعة، وشكوانا على غيرك مذلة، وشكوانا على غيرك مذلة. ألا يا الله يا رحمن يا الله، عطشا فرج الله فرج الله، عطشا نرفع كفوف الضراعة، وشكوانا على غيرك مذلة، وشكوانا على غيرك مذلة. ألا يا الله من مدت جودك سحابه مستقلة مستقلة، تعل كبود وعروق وضوامي على بابك مدامعة تهلا، على بابك مدامعة تهلا، على بابك رجانا يا رجانا، على بابك ومنك الخير كله، على بابك رجانا يا رجانا، على بابك ومنك الخير كله، على بابك ومنك الخير كله. والشباب يحب المرح، والمرح ما فيه شيء، في ديننا واسع، يوم أن نضحك ونوسع الصدر ونتبسم ما فيه باس، لأن الله جل وعلا قال إيش؟ هو أضحك وأبكى، كما أن حنا نبكي لله ما يمنع أن نضحك لله. وسع صدرك واركب سدرك واطلع للبر، الله أكبر. لأن بعض الشباب وش يقول؟ يقول يا أخي المطاوع هذول معقدين، ما عندهم إلا بكاء وحديث في حديث، ما في التفكير هذا خاطئ. بل والله يا أخواني إن السعادة والضحك والوناسة إنها في ديننا، يوم أن تستقيم على طاعة الله وسع صدرك يا أخي، ما يمنع إن شباب يطلعون على البحر ويدقون ذاك الخيمة ويجيبون ذاك الدرام ويسقطونه، ويجيبون ذاك التيس ويسقطونه في الدرام، ويضبطون ذاك المدي ثم المزمز العظام، هذا الشغل عاد اذبح المطاوعة عند التيوس، أوه ما في باس يا اخواني، نطلع وندق المندي والاكلات والعصير، تانك وبرتقال وكوكتيل، حركات ما في باس يا اخوان. ديننا ترى اوسع من هذا كله، لا احد يحجر الوضع. لان بعض الشباب وش يقول؟ يقول والله اني كنت افكر ان المطاوعه انهم اذا طلعوا للبر كل واحد يمسك له كفر ويبكي، يقول كنت اتوقع كذا. واحد من الشباب يقول لي، يقول والله يا ابو غازي اني مستغرب، لقيت لي مطوع يصيد سمك. قلت يا اخي مطوع جني؟ مطوع مطوع بشر يا اخي، يصيد سمك وياكل سمك عادي. قال والله اني ما كنت اتوقع ان مطوع يصيد سمك. قلت سبحان الله. شوفوا كيف يا اخواني تفكير كثيرا من الشباب، يظن انه اذا استقام انه خلاص بيقعد معقد، وانه ما عاد. نقول لا والله، والله ما أن تستقيم إلا شرح الله صدرك وأزال جميع الهموم والغموم اللي عندك. اسمعوا إلى هذه، أبعطيكم طرفة وقعت فيها أنا. واحد من الشيبان تكلمت عن الجنة في قطر في مسجد، والشايب راعي ابن، واذبح الشايب عند حليب الخلفات. قلت الجنة فيها أنهار نهر من لبن. قالوا إيش تقول يا مطوع؟ قلت فالجنة لك نهر من لبن. قال نهر؟ قلت هي نهر. قال إيش دنيا بنبطح عنده؟ قلت انبطح واشرب لين تصب معدنيك، نهر كامل يجري من تحت بيتك. قلت بعد ما هو بنهر؟ قال وش فيه؟ قلت خمر. قال يا مطوع اتق الله. قلت والله ان فيه نهر من الخمر لك انت. قال خمر خمر. قلت خمر خمر، ما حد يقول لك ليش، لا دورية لا الهيئة، ما حد ينكح، ما بصوت تتقلى في هذا النعيم. أربعة أنهار لك، نهر من خمر، لهن من عسل ولبن وماء، أنهار أعدها الله لك يا العبد. فلا تلعب، إن كنت تريد النعيم ذا لا تلعب في الدنيا، خلك طائعا لله واصبر وسيكرمك الله. والله يا إخواني يوم أن تدخل الجنة ثم تنعم نعيم، تدرون يا في الجنة ما فيه نوم في الجنة ولا فيه موت في الجنة، ما تموت في الجنة، على طول حي. سبحان الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يدخلون أهل الجنة الجنة على طول أبونا آدم وعلى حسن يوسف، يعني الكحل هنا يدخل حنان الجنة، يروح فيها في الجنة، يطلع مر مرة حلو مثل ما يقولوا في الجنة. هذا نعيم أعده الله لك، يدخلون الجنة على طول أبونا آدم على حسن يوسف. يوسف أعطي شطر الجمال يا أخوان، شطر الجمال قسم على العالم وشطر له، لما رأوه النساء قطعوا أيديه من جماله. أن تدخل الجنة على جمال يوسف، يدخلون الجنة على طول أبونا آدم وعلى حسن يوسف ومردا مكحلي، يعني ما فيه لحى في الجنة، أمرد مكحل، تراك الحورية تستمتع بجمالك الحورية، ترى وجهك في خدها من الجمال. سبحان الله. ترى مخساقها وهي لابسة 70 ثوب، كل ثوب بلو، ومع ذلك ترى مخساقها. يا أخواني ما هذا الخلق العجيب؟ خلق عجيب، فلا تفرط فيه، أعدها الله لك. يا من تعصي الله لا تفرط في هذا النعيم، والله يا أهل النار يبكون الدم وتجف ويبكون الدم حتى تجف ويبكون ثم يبكون لما يرون أهل الجنة وشهم في نعيم. يا الله، فأسأل الله أن لا يحرمني وإياكم الجنة. ذنوبنا كثيرة لكن رحمة الله واسعة، من يترك الذنوب ويقبل على الله إلا أسعده الله وبدل سيئات حسنة، هذا فضل من الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا